بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جاء سياق هذه الآية في الحديث عن مخالطة اليتامى، لأنه قال في الآية التي قبلها: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وهذه الآية تشعر أن مخالطة اليتامى قد ينتج عنها في بعض الأحيان زواج، أنك قد ترعى مال يتيمة فإذا ما كبرت وصارت في سن الزواج فلربما يكون ذلك سببا في أن تتزوجها إن كنت قد رعيتها، فربما يأتي عليها سن يعني تتزوجها، وهذا مرتبط بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل فيما يعني فيما كان يتكلم فيه يعني قال: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإذا ما كان هذا فذاك خيار آخر، فإذا ما استطعتم أن تكونوا على اليتامى برعاية إلى أن يكبروا فلك إذا ما كانت يتيمة تصلح للزواج أن تتزوجها، فبذلك تكون قد حققت أمرين: الأمر الأول أنك رعيتها واعتنيت بها، وحتى تكون ضممت مالها إلى مالك من باب المخالطة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. قال: ولا بأس في ذلك. فإذا ما كنت تستطيع أن ترعى اليتيمة حتى تكبر وتكون مستطيعة لأن تتولى أمر نفسها بنفسها، والمرأة في الغالب مهما كبرت في السن فإنها تحتاج إلى من يرعاها وإلى من يكون قواما عليها وإلى من يدبر أمورها وشؤونها، فهي ضعيفة لا تستطيع ذلك وحدها. فأرشد الله تبارك وتعالى إلى نكاح المؤمنات بدلا من نكاح المشركات، بدلا من نكاح المشركات. لما؟ قال: لأن النفس تتوق إلى المشركة باعتبارها قد انصرفت إلى الدنيا انصرافا تاما، والمنصرفة إلى الدنيا غالبا ما تظهر بمظهر جذاب، سواء من حيث الحسن أو من حيث المال أو من حيث الزينة والزخرف والتبرج وما إلى ذلك. فهذه التي انصرفت إلى تلك الأمور ربما تعجب المؤمنين أو تعجب الناس أكثر مما تعجبهم المرأة الصالحة التي لا تكترث مثل هذه المسائل، كاليتيمة. اليتيمة ما عندها يعني في الغالب مثل هذه الأمور، لأنها ما تربت في بيت عز وبيت دلال حتى تنصرف إلى مثل هذا. فأرشد الله عز وجل إلى نكاح المؤمنات: ولا تغتروا بنكاح المشركات. ولا تغتروا بنكاح المشركات، وهي إشارة لطيفة إلى عدم نكاح ذوات الدنيا حتى ولو كن من المؤمنات. هي إشارة إلى اجتناب نكاح البنات ذوات الدنيا، يعني اللواتي ينصرفن إلى الدنيا ويحببن الدنيا ولا يريدن الدار الآخرة، حتى ولو كن من المسلمات. هذه تتجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها وجمالها ومالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الآن سأتي على قوله تربت يداك ماذا أراد بها عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أن الإنسان يبحث عمن تزيد في دينه ولا تزيده تعلقا بالدنيا، أنه يبحث عمن تعينه على أمور دينه وأخراه لا التي تعينه على أمور دنياه ويعني مسائله المعيشية. فالأصل أنه يبحث عمن تعينه على لقاء ربه عز وجل، هذا هو الأصل. ولأن الزواج ليس عقدا مؤقتا كالبيع مثلا، البيع قد تبيع وتشتري ممن ليس عنده أي فكرة عن الآخرة ولا يؤمن لا برب ولا بدين ولا بنبي ولا بكتاب، قد تبيع وتشتري منه ما في مشكلة. السبب أنه اتصال مؤقت بينك وبينه، تبيع وتشتري منه، سواء ربحت منه ربح منك، انتفعت منه انتفع منك، بيع مؤقت قد يدوم يعني أكثر ما يدوم أي عقد بيع صفقة بيع، كم تدوم؟ ساعة ساعتين يوم يومين انتهى الموضوع، وكل واحد يذهب في حاله، ولا حاجة لأن يكون بينكما مخالطة، لا حاجة. حتى اليوم، حتى ولو كان بوذيا، حتى ولو كان ملحدا، حتى. فالأصل أنه يجوز أن تعقد عقد بيع مع أي إنسان مؤمن أو غير مؤمن. لماذا؟ لأن مخالطته الغالب أنها لا تضر في دينك، مخالطته لا تضر في دينك. طبعا ما دامت السلعة حلال، ما دامت السلعة مما أحل الله عز وجل بيعها وشراءها. فأما عقد الزواج فعقد الأصل فيه أنه على الديمومة، أنه عقد على الديمومة، يعني عقد عمر بكامله، عقد عمر بطوله. فيحسب الإنسان فيه حساب المخالطة، الاختلاط بينه وبين هذه المرأة، ما سيكون حالها، ماذا سينتج عنها، هل سينتج. وليس دائما لمن ينتج عنها، كثير من الناس يظن أنه يعني من المؤثرين فيتزوج ذوات الدنيا ظنا منه أنه هو من سيؤثر فيها، والغالب أنها هي من ستؤثر فيه، لأن الدنيا أشد تأثيرا من الآخرة، الدنيا أشد تأثيرا من الآخرة، يعني تحتاج أن تكون أنت مؤثرا أكثر منها 1000 مرة حتى تشدها إليك بدلا من أن تشدك إليها. إذا كانت صاحبة دنيا وأنت صاحب دين، فينبغي أن تكون أشد تأثيرا منها 1000 مرة حتى تستطيع أن يعني تكسر لها دنياها وأن تعيدها إلى الصواب وأن تمشيها يعني كما يقال على الصراط المستقيم. أما تقول أنا يعني أستطيع كذا، هذا في الغالب لا, لا, لا, لا ينجح معك، في الغالب لن يكون، في الغالب لن يكون. فقال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب من هن المشركات؟ المشركات قال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بين أهل الكتاب وبين المشركين. فإذا أطلقت كلمة المشركين فإنما يراد بها عموم من أشرك بالله عز وجل، يعني كل من أشرك بالله تبارك وتعالى إنما يراد بكلمة المشركين وكلمة المشركات. هذا الأصل، أنه يراد بها عموم من أشرك بالله عز وجل. وإذا فرق بينهما فيقصد بالمشركين خصوص أهل الوثن من غير الكتابيين والكتابيات. إذا فرق بينهما أو ذكرا سويا، الذين كفروا والمشركين، من يراد؟ من أهل الكتاب والمشركين. إذا المشركين كل مشرك من غير أهل الكتاب، كل مشرك من غير أهل الكتاب، من أهل الوثن وما إلى ذلك من الطوائف والملل الموجودة في الدنيا، كل شيء غير كتابي، كل ما ليس بكتابي. أما الكتابي فليس كذلك. فحمل بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المراد بقوله تعالى هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أن المراد بها المشركات من غير أهل الكتاب، المراد بها المشركات من غير أهل الكتاب. فهنا الكلام ينصرف على من ليست بأهل الكتاب. وبعضهم قال لا، بل الآية على عمومها، الآية على عمومها، وأن المراد بها المشركات جميعا، يعني كل من أشركت بالله تبارك وتعالى. لكن خصصتها أي آية؟ آية المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه مما أحل الله عز وجل، فخصصت من عموم هذه الآية، فتلك خصصت هذه. فتلك تقول إن المشركة التي هي من أهل الكتاب فيما إذا كانت محصنة فإنه يجوز نكاحها، فإنه يجوز نكاحها. فورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ولده عبد الله بن عمر أنهما منعا الزواج من أهل الكتاب، طبعا ومن المشركين، هذا متفق عليه، فمنعا الزواج من الكتابية. أما عمر بن الخطاب فما ورد عنه صراحة أنه حرم هذا النكاح، لكنه كان يمنع منه، والفرق واضح بين الأمرين، الفرق بين المنع والتحريم واضح، وليس كل منع تحريما، فقد يمنع من شيء حلال لمصلحة يراها أو لمفسدة يريد أن يدرأها. فلما منع عمر بن الخطاب قيل إنه أراد بذلك ألا يحرم المسلمات، ألا يحرم المؤمنات، أن يزهد الناس في المسلمات، لأننا كما قلنا يميل الناس إلى ذوات الدنيا أكثر من ميلهم إلى ذوات الآخرة، فإذا ما أعجبه حسن هذه ومال هذه وحسب هذه ومنظر هذه وشعر هذه وقد هذه وحسنها وجمالها وما إلى ذلك، قد يزهد في مين؟ يزهد في المؤمنات، فيبدأ الناس يتزوجن من النصارى ومن اليهوديات حتى تترك المسلمات بدون زواج وما إلى ذلك. فخاف عمر من هذا فمنع زواج الكتابيات، هذا سبب. السبب الثاني وهو أشد من الأول وأحرى بأن يكون هو الذي فكر فيه عمر رضي الله عنه، وهو أن الشرط الذي اشترطه الله عز وجل لا يتوفر في أكثر بل في معظم المشركات الكتابيات. ما هو؟ قال والمحصنات. والمحصنات من هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ من الكتابيات، يعني التي لم تعرف رجلا في حياتها، التي لم تعرف رجلا في حياتها، لا صاحبت ولا رافقت ولا أحبت ولا عشقت ولا خرجت ولا ذهبت ولا ما عرفت رجلا، يعني كما يقال يعني مخدرة، مخدرة بالضبط، حتى الراهبة هذه، حتى ولو كان، المهم أنها ما عرفت رجلا. فامرأة مخدرة، تعرف مخدرة يعني في خدرها، امرأة مخدرة هذه هي. فإن كانت الكتابية مثل هذه فهذه محصنة فلك أن تتزوجها بالضبط. فلما كان هذا هو الشرط المطلوب، أين ترى مثل هذه في تلك الأيام؟ ما كانوا يرونها أو ما كانوا يعرفونها. فكيف اليوم؟ اليوم مسلمة بهذه الصفات صعب تراها، صح؟ لا، ما هو مسلمة، خلاص مسلمة، أنت يعني أنت تربت يداك إن لم تفعل، لكن ليس حراما، يعني ليس محرما عليك أن تتزوج امرأة مسلمة من أهل الدنيا ممن تريد الدنيا وزينتها، ما حرام لك أن تتزوجها. لا، ما فسرت في في في أحاديثه، تفسيرها جاء في في آية أخرى أو في أحاديثه. طيب هذا الشرط بالنسبة الذي وضعه سيدنا عمر بالنسبة للكتابية من ناحية العفاف، من ناحية العقيدة اليوم العلمانية ينطبق عليها الكلام الآن؟ هذه شرها عام، يعني الآن الأمر الآخر هو الأمر الثالث كنا حنذكره، أنه قد يكون السبب الذي منع من أجل عمر، كم سبب صار عندنا؟ ثلاث. السبب الأول أنه أراد ألا يترك المسلمات من غير بعول. الأمر الثاني أنه أراد أن يتوفر الشرط الذي اشترطه الله تعالى لنكاح الكتابيات. الشرط الثالث المخالطة، الشرط الثالث المخالطة. هل تأمل أنت يا عبد الله فيما إذا تزوجت امرأة كتابية نصرانية أو يهودية باقية على دينها، وربما تكون داعية من داعيات دينها، وربما تكون ممن يعني يناظر في دينها، وربما تكون ممن يستطيع الحجة والإفحام وكذا في دينها، هل تأمن من أن تنقلب فتقتنع بدينها؟ أو على الأقل تقتنع بأنك تلزم الدنيا، هذا أقل مفسدة قد تفسدك بها مثل هذه المرأة، أنها تقنعك بأن تلزم الدنيا لا أن تترك دينك، لكن أن تترك الاهتمام بشؤون الآخرة وأن تكون منصرفا إلى الدنيا، هذه أقل مفسدة ممكن أن تفسدك إياه، لأن ما تكترث لأمور الآخرة، ولا تكترث بالجنة ولا نار ولا مثل هذه المسائل، لا تكترث بها. فإذا ما كنت متأثرا بها أقل شيء أنك تلزم الدنيا وزينتها وزخرفها وتلبث ولا تفكر في الآخرة، فهذه مفسدة كبيرة جدا. ولا يأمن الإنسان من أن يكون كما قلنا حتى ولو كان متزوجا بمسلمة فاسدة، فاسدة الفكر، فاسدة، فلا يأمن من أن يكون أيضا ممن يتأثر بها. والتأثر كما قلنا تأثر أهل الآخرة بأهل الدنيا أشد بكثير من تأثر أهل الدنيا بأهل الآخرة. يعني ميل الإنسان إلى الفساد أهون 1000 مرة من ميله إلى الاستقامة، وهذا أمر واضح معلوم، هذا أمر واضح معلوم. يعني أيهما أقرب إلى الحصول؟ رجل فاسد تزرعه بين مصلحين أو بين صالحين أنه سيفسدهم أو أنهم سيصلحوه؟ الأقرب أنه سيفسدهم، الأقرب أنه سيفسده ولن يصلحه، الأقرب هذا هو الأقرب، لأن جاذبية الدنيا ليست سهلة، جاذبية الدنيا ليست سهلة. أضف إلى ذلك المسألة الانصراف. لا، هذه صار شرط بغير هذا الموقف، يعني الشرط في أن لا تدعو إلى دينها طبعا هذا الشرط موجود، الشرط موجود، يعني ألا تكون حتى ما يكون تعاون على الإثم والعدوان، تمارس طقوسها ما يمنع، لكن ألا تكون طبعا ما مفاسد، في مفاسد كثيرة، في مفاسد كثيرة، فإذا استطاع أن يدرأها فأن يتزوج كتابية دون هذه المفاسد فأحل له. لكن كما قلنا من يجد مثل هذا؟ من يستطيع أن يتزوج كتابية دون أن يكون هناك تأثر في البيت أو تأثر من الأولاد أو تأثر؟ هذا صعب جدا، والمعلوم أن تأثر الأولاد بأمهم أكثر من تأثرهم بأبيهم، هذا معلوم وواضح ومشاهد. فلذلك لا أنت ما تعينها على لا، إذا ما توفر الشرط المطلوب الزواج غير صحيح، زواج باطل. إذا ما توفر الشرط اللي اشترط الله تعالى فصار الزواج حرام، وبالتالي إذا عقد فزواجه باطل. ما في، لا ما تستطيع الكراهية، إذا توفر الشرط الله أحلها، الله سبحانه وتعالى أحلها، ما نستطيع أقول بالكراهة إلا بشيء يدل على الكراهة. فبما أن الله ما قال في محل من المحل إنه هو كره لكم خلاص، هو على الحل ما دام الشرط متوفرا. لكن توفر الشرط هو الأمر الصعب الذي يعني هون حب المسلم يقع الحب اللي هو الحب العاطفي، الحب العاطفي هذا أمر لا بد من وقوعه، وهنا تبدأ المشاكل من هنا. ما بذكر فيه هيك مفسدة ما ذكر، لكن المفاسد اللي أثرت عن عمر في مثل هذا هي مسألة المسلمات ومسألة مخالطة، يعني كما قال حتى لا تخالط المميسات منهن، يعني بتجيب وحدة على بيتك باعتبارها عفيفة فيتضح أنها يعني تسوي الهوائل، فهذه من المفاسد التي لا تطلع عليها وربما لا تعرفها. تختلف باختلاف المصالح والمفاسد. يعني كما قلنا هؤلاء الذين يدعون إلى غير ما يدعو إليه أهل الحق، سواء كان يعني يدعون إلى الدنيا أو يدعون إلى الانحراف أو يدعون إلى الفساد أو يدعون إلى أي شيء غير ما يدعو إليه أهل الحق، فتنظر أنت كم يمكنك أن تؤثر وكم يمكنك أن تتأثر. ولكن عليك أن تغلب جانب أن تتأثر على جانب أن تؤثر، وهذا أمر مشاهد. عليك أن تغلب أنك ستتأثر لا أنك ستؤثر، وعلى هذا تقيس المسألة. طيب، أما له إذا رأى مفسدة مثل ما عمل عمر، هذا الذي فعله، ألزم من تزوج بأن يخلي سبيله، ألزمه، له أن يفعل ذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، بعد أن ذكر الأمور الأربعة التي تنكح المرأة لها، فالأمور التي تشد الرجل إلى المرأة نسبها ومالها وجمالها ودينها، فيقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يعني وقعت على التراب، تربت يعني وقعت على التراب، ففي الكلام كلام محذوف، تربت يداك يعني تربت يداك إن لم تفعل، تربت يداك إن لم تفعل. فإذا كنت تبحث عن المال وعن الجمال وعن النسب والحسب وما إلى ذلك وتركت الدين، حينئذ ستترب يداك، يعني ستقع على تراب، يعني حتخسر نفسي، لن تنال شيئا، لن تنال شيئا، لأن صاحبة المال بين يوم وليلة قد يذهب مالها، صاحبة الجمال بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد كم سنة تصبح أمامك كأنها امرأة، كأنها عادية، ما في الجمال تذهب بهجته مع الوقت، الجمال تذهب بهجته مع الوقت. أضف إلى ذلك أن جمال من لا تحل إليك مضاعف 1000 مرة عن جمال من تحل إليك، جمال من لا تحل لك مضاعف عن جمال من تحل لك. يعني لو قدر لك أن ترى مثلا امرأة كانت زوجة لك بعد مدة، ستراها أجمل مما لو كانت عندك في البيت، لأنها أصبحت لا تحل لك، فيزينها الشيطان لك في عينك. أما من كانت عندك في البيت ولأنه عندك، لن تراها بذاك الجمال، حتى ولو كانت أجمل نساء الدنيا، سترى من هي أقل منها جمالا بكثير أجمل منها، هذا تزيين من الشيطان لك. فلما تذهب إلى ذات الجمال، أنت لا، بهجة الجمال هذه تنطفئ، بهجة الجمال تنطفئ، حتى ولو لم تنطفئ في شبابها، ستنطفئ لما تصبح في سن معينة، في 40، في 50، في 60، في 70، لا بد أن يأتي يوم لا تراها جميلة، حتى ولو كان جمالها يعني أخاذا، سيأتي عليها يوم لا تراها جميلة. طيب، ماذا بقي؟ النسب، ما ينفعك النسب، ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ يعني ماذا تفعل إن أخذت امرأة تنسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى بني هاشم، ماذا يفعل معك النسب؟ ماذا يقدم؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ لن تفعل شيئا فيه. فإذا ما بقي إلا الدين، صاحبة الدين هي التي ترعاك، وهي التي تأخذ بيدك، وهي التي أنت بالنسبة إليها جنتها ونارها، أنت بالنسبة إليها جنتها ونارها، فلذلك ترى فيك الجنة والنار، ترى في رضاك الجنة وترى في غضبك النار. حينئذ إذا كانت من هذه يعني من هذه الفصيلة، من هذا الجنس، من هذا النوع، حينئذ ستحظى بالحظوظ كلها، ستحظى بالجمال، وستحظى بالمال، وستحظى بالهناء والطمأنينة وما إلى ذلك. فمثل هذه المسائل تعلم طبعا بعد بالتجربة بما يراه الإنسان ويسمع به. فقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة، وهذا للتوكيد، حتى يؤكد. وحينما يؤكد الله عز وجل بتوكيد حينئذ تعلم أن هناك من ينكر هذا، لأن الإخبار بالمؤكد دليل هذا. ماذا يسمى إخبار إيش؟ بس في خبر له في خبر ابتدائي وفي خبر إنكاري. هذا خبر إنكاري. ليه إنكاري؟ أيوة، لأن هناك من أنكره فأخبر عنه بمؤكد، بخلاف من قال مثلا لو قلت لك جاء زيد، لما أقول جاء زيد هذا يعني أنني لا أظن أن هناك من لن يصدقني، ما عندي شك أنه الكل حيصدق، فأقول جاء زيد. ليه؟ ما عندي شك أن يعني الكل سيصدق قولي أن زيدا قد جاء. أما لو كان مثلا زيد في آخر الدنيا وعلمت أن زيدا قد جاء، وعندي شك أن إذا قل جاء زيد أكثر الموجودين حيقولوا ما معقول، أنت غلطان، فماذا أقول؟ لقد جاء زيد، لقد جاء زيد. ليه؟ أكدت بمؤكد لظني أن هناك من سينكر هذا الخبر. في بعض خبر أقوى من هيك، حينما ينكر الخبر فعلا فيقول أحدهم لا لم يجئ زيد وأنت مخطئ، والله لقد جاء زيد، فأؤكده بأكثر من توكيد حتى يكون الأمر موثق. فقال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لما؟ لأنه يعلم تعالى أن من الناس من سينكر فيما إذا قيل له الأمة المؤمنة خير من المشركة، فأكدها بمؤكد لعلمه أن هناك من سينكر هذا التأكيد. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فبين سبب هذا الإنكار. ما هو سبب الإنكار؟ الإعجاب، أن الناس سينكرون خيرية المؤمنة على المشركة بسبب الإعجاب، بسبب هذه النقطة التي يعجبون بسببها بالمشركات، وهي التي تؤثر في الناس كما قلنا، المنظر والجمال والاعتناء بالمظهر والاعتناء بمثل هذه الأمور، كلها يرحمك الله كلها أمور تؤثر في الناس وتجعلهم يميلون إلى المشركات أكثر مما يميلون إلى المؤمنات. إذن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المؤمنين المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الآن قال المشركين فهل يجوز، قال المشركين وعطفها على إيش؟ على المشركات. فهل يجوز نكاح المشركة الكتابي من المرأة المسلمة؟ تنكحوا يعني تجعلونه صهرا، يعني إذا جاءكم مشرك يريد أن يتزوج منكم أختك بنتك إلى ما هنالك، فلا تنكحه إذا كان مشركا. طب هل يجوز أن نقول هذه المشركة، المشرك هذا الآن هو معطوف على المشركات، المشركين معطوفة على المشركات وتأخذ حكمها، بمعنى أننا إذا قلنا المشركات معناه المشركات من غير الكتابيات، فهل المشركين هنا من غير الكتابيين؟ الجواب لا، الجواب لا. لما؟ طيب، في من قال إن الآية على عمومها خرج من المشكلة، صح؟ في من قال إن الآية على عمومها وتلك الآية خصصت هذه، ما عنده مشكلة، بقي على عمومها، لا تنكح المشركات لا تنكح المشركين، كل المشركات وكل المشركين، استثنى من المشركات الكتابيات بتخصيص الآية تلك آية المائدة، صحيح؟ استثنى أو خصص المشركات الكتابيات بالآية تلك، فما عنده مشكلة، خرج من المشكلة. طيب الذي قال إن قوله تعالى المشركات هنا تعني المشركات الوثنيات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني ولا تنكح الوثنيات حتى يؤمن، فهل يستطيع أن يقول ولا تنكح الوثنيين حتى يؤمنوا؟ فهمنا الإشكال؟ في إشكال. إذا ما كانت الآية في الأصل مخصصة، إذا ما كانت الآية في الأصل مخصصة، وأن قوله تعالى المشركات يحمل على قوله في البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني الوثنيين. فإذا قال قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، يعني الوثنيات من الأول من الأساس دون مخصص، دون أن ينظر إلى آية المائدة، فهي الآن بمعنى الوثنيات. فيأتي على قوله ولا تنكحوا المشركين فيقول معناها، لأنها معطوفة والعطف يقتضي، عطف يقتضي مشاركة الحكم، مشاركة الحكم. فإذا كانت هذه تحمل على الوثنيات فهذه تحمل على الوثنيين، فماذا كيف سيخرج من هذا الأمر؟ وهو لا يريد أن يقول إن الآية عامة، قل الآية مخصصة من الأول، الآية مخصصة باللفظ، أنه ما قال الكفار ولا قال المشركين والمشركات، فقال هي الوثنيين والوثنيات. فكيف سيقول إنني أحرم، طبعا لن يقول، وهذا باتفاق لن يقول إن الكتابيين يحل للمؤمنات أن ينكحوهن، ما أحد قال هذا، وباتفاق الأمة لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، هذا باتفاق الأمة، هذا باتفاق الأمة. طيب كيف سيخرج وكيف يستطيع أن يخرج هذه الآية دون أن يكون عاطفا على الكلمة الأولى وهي المشركات؟ إيه يعني لو الإشكال أين؟ لو قال ولا تنكح المشركات فقال هذه مقصود بها خصوص الوثنيات، صح؟ طيب ولا تنكح المشركين معناها مقصود فيها خصوص الوثنيين، إيه خصوص الوثنيين. لا معناها أنه لا تنكح الوثنيين حتى يؤمنوا. طيب إذن يجوز أن أنكح الكتابي، فإذا جاءني يهودي أو نصراني يخطب أختي زوجته قياسا على الأولى، فهذه إشكال. كيف يحل الإشكال؟ ما اختلفنا فيها، كل هذا ما اختلفت الأمة، لكن من قال بأن الآية بدنا تخريج، حتى لو اتفقت الأمة لا ينبغي أن تتفق الأمة على خلاف ظاهر القرآن، لا تتفق الأمة على خلاف الظاهر، فينبغي أن يكون في تخريج للآية في قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فيما إذا قلنا إن الآية مخصصة بالوثنيين وعندنا باتفاق لا يجوز إنكاح الكتابيين لنساء المسلمين، صح أو لا؟ كيف نخرج الآية؟ عندكم طريق؟ ممكن في نص خارجي طبعا لازم يكون في نص خارجي، يكون في شيء لا يمكن أن نتجاوزه. ما هو؟ فيما لو استثنينا من المشركات فقلنا المقصود بها خصوص الوثنيات، واستطعنا أن نقول إن الوثنيات، إن غير الوثنيات يعني الكتابيات مسموح لهن أن يكن أزواجا تحت المسلمين، ففيما إذا وسعنا هذا الفهم وجعلناه في المشركين حينئذ سيكون الكتابي فوق المسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى. عرفنا؟ الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني أنا إذا قلت الآن الآية خاصة بالوثنيين، الآية خاصة بالوثنيين، فتقول ولا تنكح المشركات يعني الوثنيات، يعني يجوز لمين؟ يجوز نكاح الكتابيات. طيب عندك مانع؟ في مانع دون النظر إلى آية المائدة، عندك مانع من نكاح الكتابيات؟ قل لك لا، هو قال الآن الوثنيات، فبأنه قال الوثنيات إذن هذه الوثنية لو كانت تحت هذه الكتابية، لو كانت تحت مسلم لا ما عندنا مشكلة، طالما توفر فيها الشرط المطلوب وكان تحت مسلم، هذه مشكلة. طيب الآن لو عممنا هذا الفهم وجئنا به إلى تطبيقه على المشركين، فقلنا يجوز إذن بظاهر الآية أن ينكح الكتابي المسلمة، فيكون الإسلام من تحت والإسلام يعلو ولا يعلى، إذن لا يجوز، فتكون مشركين عامة. طيب إذا بنسلم هذه الجملة، هذه الجملة الإسلام من نقطة بها الإسلام يعلو ولا يعلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا؟ هنا. طيب قالوا ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. إذن أين العلة؟ هنا العلة في المخالطة، العلة في المخالطة، وهذه هي أكبر مفسدة يمكن أن يصاب بها الإنسان فيما إذا أراد أن يتزوج من غير دينه، المخالطة. فالمخالطة هي التي نهى من أجلها ربنا سبحانه وتعالى عن نكاح عن النكاح من غير الدين. عرفنا؟ لا، في نصوص كثيرة، في نصوص كثيرة. الإسلام يعلو ويعلى، أصلا هي فيها إجماع، عليها إجماع الجملة، فورد فيها نص. أي أي ما في مانع، ما في مانع، وهناك النسخ لا يجوز، أما التخصيص ما في مشكلة، مش موجود. طيب إذن أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اختلف، وهو أصلا العقد باطل، هذه أولا، لكن مسألة أن تبقى مسلمة أو ترتد عن دينها مسألة خلافية، الله أعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك.